نظر لاندن إلى وسط القبو ورأى شمعة واحدة تضيء قبر سان مارك. كان من تحمل الكنيسة اسمه ممددا في تابوت حجري وراء المذبح، وكانت أمامه صفوف من المقاعد تجلس عليها عادة القلة المحظوظة التي تتم دعوتها إلى الصلاة هنا في قلب عالم البندقية المسيحي. فجأة رأى لاندون ضوءا خافتا قربه، التفت ووجد سيينا تحمل هاتف فيرس وقد أضيئت شاشته. استغرب ذلك، فهمت من فيرس أن البطارية قد فرغت، قالت سيينا وهي تضغط على الأزرار. كان يكذب حيال أمور كثيرة. عبست وهزت رأسها قائلة: لا توجد إشارة. ظننت أننا نستطيع ربما إيجاد موقع قبر إنريكو داندولو. توجهت إلى إحدى النوافذ وحملت الهاتف عاليا قرب الزجاج للحصول على إشارة. فكر لاندن، إنريكو داندولو لم يجد الفرصة للتفكير بالدوج بسبب هربهما المفاجئ، لكن على الرغم من هذا المأزق فإن زيارتهم إلى كنيسة سان مارك أدت غرضها وكشفت عن هوية الدوج الخائن الذي قطع رؤوس الخيل واقتلع عظام العمياء. مع الأسف لم يكن لاندن يملك فكرة عن موقع القبر، وإيتوري فيو لم يكن يعرف أيضا. إنه يعرف هذه البازليك مثل راحة يده، وعلى الأرجح قصر الدوج أيضا، لكن بما أنه لم يذكر فورا مكان القبر للاندن فهذا يدل على أنه غير موجود على مقربة من سان مارك أو قصر الدوج. أين هو إذن؟ نظر لاندن إلى سيينا فوجدها واقفة على مقعد نقلته ووضعته تحت إحدى النوافذ. كانت قد فتحت النافذة وحملت هاتف فيرس عاليا في الهواء الطلق. تسربت أصوات ساحة سان مارك من الأعلى، فتساءل لاندن فجأة عما إذا كان ثمة طريق إلى الخارج. رأى صفا من الكراسي القابلة للطي خلف المقاعد، وفكر فيما إذا كان من الممكن رفعها ووضعها تحت أحد المناور. ربما كانت الأغطية العلوية تفتح من الداخل أيضا. أسرع نحو سيينا، لكن ما إن سار بضع خطوات حتى فوجئ بضربة قوية على جبينه دفعته إلى الخلف. ركع على ركبتيه معتقدا أنه تعرض لهجوم، ثم أدرك أن طوله يزيد عن ارتفاع القناطر التي بنيت بحسب الطول العادي قبل أكثر من 1000 عام. أثناء ركوعه وجد نفسه يحدق إلى نقش على الأرض. سانكتوس ماركوس. حدق إلى النقش مطولا. لم يكن اسم مارك هو الذي فاجأه، بل اللغة التي كتب بها، أي اللاتينية. بعد هذا اليوم الطويل الذي انغمس فيه في إيطاليا المعاصرة شعر بالارتباك لدى رؤيته اسم سان مارك مكتوبا باللاتينية. لقد ذكره ذلك أن اللغة المستعملة في زمن وفاة سان مارك كانت لغة الإمبراطورية الرومانية. ثم خطرت فكرة ثانية للاندن، ففي أوائل القرن 13 أي في زمن إنريكو داندولو والحملة الصليبية الرابعة كانت لغة السلطة هي اللاتينية. بالتالي لا يمكن أن يكون الدوج الذي حقق مجدا كبيرا للإمبراطورية الرومانية بإعادة الاستيلاء على القسطنطينية قد دفن باسم إنريكو داندولو، بل باسمه اللاتيني إنريكوس داندولو. في تلك اللحظة خطرت في بال لاندن صورة قديمة منسية، ومع أن ذلك الإلهام أتاه وهو راكع في كنيسة، إلا أنه عرف أن السبب على الأرجح ذكرى عادت إليه فجأة. كانت الصورة التي خطرت في بال لاندن هي الاسم داندولو اللاتيني المنقوش على لوح رخامي قديم مدمج في أرضية مزخرفة. هنريكوس داندولو. ذهل لاندن وهو يتذكر شاهدة قبر الدوج البسيطة. لقد كانت هناك كما ذكرت القصيدة. كان إنريكو داندولو مدفونا بالفعل في متحف ذهبي موزيون الحكمة المقدسة، لكنه ليس بازيليك سان مارك. عندئذ بدأ لاندن ينهض ببطء. قالت سيينا وهي تنزل عن المقعد وتقترب منه: لم أستطع إيجاد إشارة. قال لها: لست بحاجة إليها، فالموزيون الذهبي للحكمة المقدسة. وأخذ نفسا عميقا: لقد ارتكبت خطأ. شحب وجه سيينا: لا تقل لي إننا في المتحف الخاطئ. همس لانغدون. سينا، إننا في البلد الخاطئ. الفصل 76. في ساحة سان مارك وقفت الغجرية بائعة الأقنعة للحصول على استراحة واتكأت على الجدار الخارجي للبازليك. كالعادة احتلت مكانها المفضل الذي كان عبارة عن فسحة صغيرة بين غطاءين معدنيين في الرصيف، وهي بقعة مثالية لوضع البضاعة جانبا ومشاهدة مغيب الشمس. رأت الكثير من الأمور الغريبة في ساحة سان مارك على مر السنوات، لكن ما يحدث الآن أمام عينيها لم يكن يجري في الساحة بل تحتها. لفت انتباهها صوت عال عند قدميها، فحدقت عبر فتحة في أحد الغطاءين الحديديين إلى منور ضيق ربما يبلغ عمقه 10 أقدام تقريبا. فتحت النافذة في أسفل المنور ورفع منها كرسي قابل للطي راح يحتك بالرصيف. تبعت الكرسي امرأة جميلة ذات شعر أشقر مسرح على شكل ذيل حصان، بدت وكأنها تدفع من الأسفل لتتسلق الفتحة الضيقة. وقفت الشقراء على قدميها ونظرت إلى الأعلى مباشرة لتفاجأ بالغجرية التي راحت تحدق إليها عبر فتحة الغطاء المعدني. وضعت المرأة الشقراء إصبعها على فمها وابتسمت بتوتر، ثم فتحت الكرسي وصعدت عليه ومدت يديها إلى الغطاء. قالت الغجرية في سرها: أنت قصيرة جدا، ماذا تفعلين بالضبط؟ نزلت الشقراء عن الكرسي وتحدثت مع شخص داخل المبنى، ومع أن المكان كان بالكاد يتسع لها بالوقوف بجانب الكرسي إلا أنها ابتعدت جانبا وظهر رجل طويل أسود الشعر يرتدي بذلة أنيقة من قبو البازليك. نظر هو أيضا إلى الأعلى ورأى الغجرية عبر فتحة الغطاء الحديدي، بعد ذلك تبادل موقعه بصعوبة مع المرأة الشقراء وتسلق الكرسي المتزعزع. كان أطول قامة منها، وعندما مد يديه إلى الأعلى تمكن من نزع الترباس الموجود تحت الغطاء. وقف على رؤوس أصابعه ووضع يديه على الغطاء ورفعه إلى الأعلى. ارتفع الغطاء إنشا تقريبا قبل أن يهبط مجددا. سألت المرأة الشقراء الغجرية بالإيطالية: هل يمكنك المساعدة؟ ترددت الغجرية، وذلك لأنها لم تكن تنوي التورط بشيء مريب. ماذا تفعلان؟ أخرجت الشقراء 100 يورو من محفظة الرجل ولوحت بها. كان هذا المبلغ يفوق ما تكسبه البائعة من بيع الأقنعة في 3 أيام. كانت بارعة في المساومة، فهزت رأسها ورفعت إصبعين. عندئذ أخرجت الشقراء ورقة نقدية ثانية. لم تصدق المرأة الحظ الذي هبط عليها فجأة، فوافقت على مساعدتهما وحاولت أن تبدو غير آبهة وهي تنحني وتمسك بقضبان الغطاء وتنظر إلى عيني الرجل لكي يتعاونا معا. عندما بدأ الرجل برفع الغطاء مجددا، سحبت الغجرية الغطاء إلى الأعلى بذراعيها القويتين بفعل سنوات من حمل بضاعتها إلى أن ارتفع نصف المسافة. وعندما اعتقدت أنهما نجحا، سمعت صوت تحطم تحتها واختفى الرجل ليغرق مجددا في المنور مع انهيار الكرسي تحته. ازداد ثقل الغطاء بين يديها على الفور وظنت أنها ستسقطه، لكن الوعد بالحصول على 200 يورو منحها القوة فنجحت في رفعه ليسقط على الأرض محدثا صوتا عاليا. نظرت الغجرية إلى الأسفل وهي تلهث ورأت فوضى وأجزاء الكرسي المحطم. نهض الرجل مجددا ونفض ملابسه في حين مدت يدها إلى المنور مطالبة بمالها. هزت المرأة الشقراء رأسها بسرور ورفعت ورقتين نقديتين فوق رأسها. حاولت الغجرية التقاطهما لكنها كانت بعيدة جدا. أعطي الرجل المال. فجأة سمعت ضوضاء وتعالت أصوات غاضبة من داخل البازليك. أصيب الرجل والمرأة بالذعر وابتعدا عن النافذة، وما هي إلا لحظات حتى عمت الفوضى. تولى الرجل ذو الشعر الداكن الأمور، فقرفص وأمر المرأة بحزم بوضع قدمها على يديه ليرفعها نحو الأعلى. نفذت طلبه فرفعها نحو فتحة المنوار. وضعت الأوراق النقدية في فمها لتحرر يديها في محاولة للوصول إلى طرف الفتحة. رفعها الرجل أكثر فأكثر إلى أن وصلت يدها إلى الحافة. بمجهود كبير خرجت إلى الساحة كما لو كانت تصعد من حوض سباحة. أعطت الغجرية المهل ثم استدارت على الفور لمساعدة الرجل. كان الأوان قد فات، فقد امتدت ذراعان قويتان مكسوتان بكمين أسودين وأمسكتا بقدميه ثم سحبتاه إلى الأسفل. صاح الرجل وهو يكافح: اهربي سيانا، اهربي فورا. سحب بقوة إلى داخل البازليك. أما المرأة الشقراء فحدقت إلى الأسفل مصدومة وفاضت عيناها بالدموع. همست: أنا آسفة روبرت. ثم أضافت: آسفة على كل شيء. بعد قليل راحت المرأة تركض مسرعة بين الناس وشعرها الأشقر يتأرجح خلف ظهرها. اجتازت زقاق ميرتشيريا ديل أورولوجو واختفت في قلب البندقية. الفصل 77. أعاد صوت خرير المياه روبرت لانغدون إلى وعيه. شم رائحة مواد التعقيم الممزوجة بهواء البحر المالح وشعر بالعالم يتمايل تحته. أين أنا؟ قبل دقائق اشتبك مع ذراعين قويتين حاولتا إخراجه من المنور وإعادته إلى القبو، والآن لم يعد يشعر بأرض سان مارك الباردة تحته بل بفراش وثير. فتح عينيه وتأمل محيطه، فرأى غرفة صغيرة طبية المظهر ذات نافذة واحدة. ظل يشعر أنه يتمايل. هل أنا على متن قارب؟ كان آخر ما يذكره لانغدون هو أنه مسمر على أرض القبو من قبل جنود يرتدون الملابس السوداء ويقولون له بغضب: توقف عن محاولة الهرب. صاح لانغدون عندئذ طالبا المساعدة في حين حاول الجنود كتم صوته. قال أحدهم لزميله: علينا إخراجه من هنا. فهز شريكه رأسه على مضض: قم بذلك. عندها شعر لانغدون بأصابع قوية تضغط بخبرة واضحة على شرايين عنقه، وبعدما عثرت على بقعة محددة ضغطت الأصابع بقوة، وفي غضون ثوان زاغ نظر لانغدون وفقد وعيه. فكر: إنهم يقتلونني هنا بالقرب من قبر سان مارك. غير أن إغماءه لم يكن تاما، بل أحس أن عالمه أصبح رماديا وأن الأشكال والأصوات لم تعد واضحة. لم يعرف لانغدون كم مضى من الوقت منذ ذلك الحين، لكن العالم عاد يتضح أمام عينيه. كل ما يستطيع قوله إنه في غرفة رعاية طبية على متن سفينة ما. شعر من محيطه المعقم ورائحة الكحول أنه عاش هذه الحالة مسبقا، وكأنه دار دورة كاملة واستيقظ كما حدث في الليلة الماضية على سرير مستشفى غريب مع ذكريات مشوشة. فكر بسيانا وتذكر عينيها البنيتين اللطيفتين اللتين راحتا تنظران إليه والندم والخوف يملأانهما. تمنى أن تكون قد هربت وتمكنت من الخروج من البندقية بأمان. كان لانغدون قد أخبرها أنهما في البلد الخاطئ بعدما أدرك مكان قبر إنريكو داندولو. فالموزيون الغامض المذكور في القصيدة لم يكن في البندقية بل على مسافة بعيدة جدا، تماما كما حذر نص دانتي. كان المعنى الفعلي مخبأ تحت حجاب أبيات غامضة جدا. كان لانغدون ينوي شرح كل شيء لسيانا بعد هربهما من القبو، لكن لم تتسنى له الفرصة. هربت قبل أن تعرف أنني فشلت. شعر بتشنج في معدته. الطاعون ما زال موجودا على مسافة بعيدة. شعر خارج الغرفة بوقع خطى عالية، فالتفت ليجد رجلا يرتدي ملابس سوداء يدخل الغرفة. كان الجندي نفسه مفتول العضلات الذي سمره على أرض القبو. وجد عينيه باردتين كالجليد، فتراجع إلى الوراء عند اقترابه، لكن لم يكن يستطيع الفرار إلى أي مكان. بإمكان هؤلاء الناس فعل ما يشاءون بي. سأله لاندن بتحد واضح: أين أنا؟ على متن يخت راس على شاطئ البندقية. رمق لاندن الميدالية المعلقة على زي الرجل التي كانت تظهر عليها كرة أرضية محاطة بالأحرف ECDC. لم يسبق للاندن أن رأى هذا الاختصار. قال الجندي: نريد منك معلومات وليس لدينا وقت كاف. ولماذا تعتقدون أنني سأخبركم بأي شيء؟ لقد أوشكتم على قتلي. كلا، لقد استخدمنا تقنية تثبيت من الجودو تدعى شيموازا ولم نقصد إيذائك. لقد أطلقتم النار علي هذا الصباح. كان يذكر بوضوح صوت الرصاصة التي أصابت دراجة سيينا. أوشكت الرصاصة أن تستقر في عمودي الفقري. ضاقت عينا الرجل. لو أردت أن أصيب عمودك الفقري لفعلت. لقد أطلقت رصاصة واحدة في محاولة لإصابة إطار الدراجة الخلفي لأتمكن من إيقافك، فقد تلقيت أوامر للاتصال بك ومعرفة سبب سلوكك الغريب. وقبل أن يتمكن لاندن من استيعاب كلامه، دخل جنديان آخران واقتربا من سريره. كانت تسير بينهما امرأة. شعر وكأنه يرى شبحا أتى من عالم آخر. عرفها لاندن فورا. إنها المرأة التي كان يراها وهو يهذي. كانت جميلة ذات شعر فضي طويل، وتضع حول عنقها سلسلة تتدلى منها تميمة زرقاء من اللزورد. لقد سبق له أن رآها أمام بحر من الجثث، لذلك استغرق بعض الوقت ليصدق أنها تقف أمامه بلحمها ودمها. ابتسمت المرأة عندما وصلت إليه وقالت: بروفيسور لاندن، الحمد لله أنك بخير. جلست وفحصت نبضه. عرفت أنك مصاب بفقدان ذاكرة، هل تذكرني؟ تأمل لاندن المرأة لبعض الوقت. راودتني أحلام عنك مع أنني لا أذكر أننا التقينا. مالت المرأة نحوه وبدا على وجهها التعاطف. اسمي هو إليزابيث سانسكي، أنا مديرة منظمة الصحة العالمية وقد جندتك لمساعدتي على العثور على، قال لاندن، وباء صنعه بيرتراند زوبرست. هزت سينسكي رأسها وبدا عليها الارتياح. هل تذكرت؟ كلا، بل استيقظت في أحد المستشفيات مع مصلات صغير غريب، ورؤى أن كنت فيها تقولين لي من يبحث يجد، وهذا ما كنت أحاول فعله عندما حاول هؤلاء الرجال قتلي. وأشار لاندن إلى الجنود. حاول الرجل ذو العضلات المفتولة أن يرد عليه، لكن إليزابيث سانسكي أسكتته بحركة من يدها. قالت بلطف: بروفيسور، لا شك لدي أنك مرتبك جدا، وبصفة الشخص الذي ورطك في كل ذلك فإنني أشعر بالأسف الشديد بسبب كل ما جرى، وأحمد الله على سلامتك. أجاب لاندن: سلامتي، أنا أسير على متن هذه السفينة وأنت كذلك. هزت المرأة رأسها بتفهم. أخشى أنه بسبب فقدانك ذاكرتك، فإن الكثير مما سأشرحه لك سيسبب لك الاستغراب، غير أن الوقت قصير والكثير من الناس يحتاجون إلى مساعدتك. ترددت سينسكي غير واثقة مما إذا كان يتحتم عليها أن تتابع. بدأت قائلة: أولا عليك أن تفهم أن العميل برودر وفريقه لم يحاولوا إيذاءك إطلاقا، بل كانوا قد تلقوا أوامر مباشرة بإعادة الاتصال بك بأي طريقة ممكنة. إعادة الاتصال؟ لا أفهم. بروفيسور، أصغي إلي رجاء، أعدك بإيضاح كل شيء. استلخى لاندن على سريره ودخلت أفكاره دوامة في حين وصلت سينسكي حديثها. ينتمي العميل برودر ورجاله وإلى شعبة المراقبة والدعم التابعة للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. نظر لاندن إلى الميداليات المعلقة على بذلاتهم. الوقاية من الأمراض ومكافحتها؟ تابعت. مجموعتهم متخصصة في كشف خطر الأمراض المعدية واحتوائها. إنهم أساساً فريق الأسلحة والتكتيكات الخاص لتخفيف المخاطر الصحية الحادة وواسعة النطاق. وكنت أملي الوحيد في تحديد المرض الذي اخترعه زوبرست. لذلك عندما اختفيت كلفت فريق المراقبة والدعم بإيجادك. لقد استدعيتهم إلى فلورنسا لتقديم المساعدة لي. دهش لاندن. أتقولين إن هؤلاء الجنود يعملون لحسابك؟ أومأت برأسها بإعارة من المركز الأوروبي. في الليلة الفائتة عندما اختفيت وتوقفت عن الاتصال ظننا أن مكروها قد أصابك، لكن هذا الصباح اكتشف فريقنا التقني أنك دخلت حساب بريدك الإلكتروني في جامعة هارفارد، فعرفنا أنك على قيد الحياة. وحتى تلك اللحظة كان تفسيرنا الوحيد لسلوكك الغريب هو أنك أصبحت تعمل لحسابهم، وأنه ربما عرض عليك مبلغ كبير من المال لكي تجد الوباء من أجل شخص آخر. هز لاندن رأسه قائلا: هذا غير معقول. صحيح، هذا سيناريو غير محتمل، لكنه كان التفسير المنطقي الوحيد. ونظرا إلى خطورة الوضع لم نشأ المخاطرة. بالطبع لم نتخيل قط أنك تعاني من فقدان الذاكرة. لذلك عندما عرف الفريق التقني أنك دخلت بريدك الإلكتروني تعقبنا عنوان بروتوكول الإنترنت وعثرنا على الشقة في فلورنسا وتوجهنا إليها، لكنك هربت على متن دراجة مع تلك المرأة، مما ضاعف من شكوكنا بأنك تعمل لحساب جهة أخرى. فوجئ لاندن: لكننا مررنا بجانبكم، رأيتك جالسة على المقعد الخلفي لسيارة فان سوداء ومحاطة بالجنود، اعتقدت أنك أسيرة لديهم. بدا عليك أنك تهذين وكأنك مخدرة. فوجئت الدكتورة سينسكي: رأيتنا؟ أنت محق، كانوا يعطونني دواء. صمتت ثم أضافت: لكن لأنني أمرتهم بذلك. عندئذ شعر لاندن بارتباك تام. هي طلبت منهم تخديرها؟ قالت سينسكي: ربما كنت لا أتذكر ذلك، لكن عندما حطت طائرة C-130 في فلورنسا عانيت من نوبة تعرف باسم دوار الوضعة الانتيابي، وهي حالة تصيب الأذن الوسطى، وقد عانيت منها في الماضي. إنها مؤقتة وليست خطيرة، لكنها تسبب للمريض الدوار والغثيان، حيث يعجز عن النهوض من السرير. عادة ألازم الفراش وأعاني من الغثيان الحاد، لكننا حالياً نواجه مشكلة بسبب زوبرست. لذلك وصفت لنفسي حقنا من الميتوكلوبراميد تعطى كل ساعة لمنع التقيؤ. للدواء أثر جانبي قوي يتمثل في الشعور بالنعاس الشديد، غير أنه ساعدني على إدارة العمليات عبر الهاتف من المقعد الخلفي لسيارة الفان. أراد فريق الدعم والمساعدة اصطحابي إلى مستشفى، لكنني منعتهم من ذلك إلى أن تتم مهمة استرجاعك. لحسن الحظ زال الدوار أخيرا في أثناء الرحلة إلى البندقية. تمدد لاندن على سريره بعصبية: كنت أهرب طوال اليوم من منظمة الصحة العالمية، أي الأشخاص أنفسهم الذين جندوني في الأساس. أعلنت سينسكي بإلحاح: علينا التركيز الآن بروفيسور، هل لديك أي فكرة عن مكان وباء زوبرست؟ حدقت إليه بترقب كبير: الوقت ضيق جدا. أراد لاندن أن يقول لها إنه بعيد جدا، لكن شيئا ما استوقفه. نظر إلى برودر، الرجل الذي أطلق عليه النار هذا الصباح وأوشك أن يخنقه بعد ساعات. بالنسبة إلى لاندن كانت الحقائق تتبدل على نحو سريع جدا، حيث إنه لم يعد يعرف من عليه أن يصدق. مالت سينسكي نحوه ونظرت إليه بحدة أكبر: لدينا انطباع بأن المرض هنا في البندقية، أليس كذلك؟ أخبرنا عن مكانه لكي أرسل فريقا إلى اليابسة. تردد لاندن. قال برودر بنفاد صبر: سيدي، من الواضح أنك تعرف شيئا، أخبرنا أين هو، فأنت لا تفهم ما الذي سيحدث. التفتت سينسكي إلى الرجل غاضبة: عميل برودر، هذا يكفي. ثم التفتت مجددا إلى لاندن وتحدثت معه بلطف: نظرا إلى ما مررت به أنا أتفهم تماما الارتباك الذي تشعر به، وترددك في الوثوق بنا. صمتت قليلا وحدقت إلى عيني. لكن وقتنا ضيق وأنا أطلب منك أن تثق بي. سأل صوت جديد: هل يستطيع لندن الوقوف؟ وقف عند الباب رجل قصير القامة وأنيق المظهر ذو بشرة سمراء داكنة. تأمل لندن بهدوء، لكن هذا الأخير رأى الخطر في نظراته. أومأت سينسكي للندن لكي يقف: بروفيسور، هذا رجل أفضل ألا أتعاون معه، لكن الوضع خطير على نحو لم يترك لي أي خيار آخر. نهض لندن مترددا ثم وقف واستغرق بعض الوقت ليستعيد توازنه. قال الرجل وهو يتجه نحو الباب: اتبعني، ثمة ما أريد أن أريك إياه. وقف لندن في مكانه وسأله: من أنت؟ توقف الرجل وانقبضت أصابعه: الأسماء ليست مهمة، يمكنك مناداتي العميد. أنا أدير منظمة، ويؤسفني القول إنها أخطأت في مساعدة بيرتراند زوبرست على تحقيق أهدافه. أنا أحاول الآن تصحيح ذلك الخطأ قبل فوات الأوان. سأله لندن: ماذا ستريني؟ رمق الرجل لندن بنظرة حادة: سأريك شيئا لم يترك لديك أدنى شك في أننا جميعا في الخندق نفسه. الفصل 78. تبع لندن الرجل في متاهة من الأروقة الضيقة تحت سقف اليخت مع الدكتور سينسكي والجنود الذين مشوا خلفه في صف واحد. وعندما اقتربت المجموعة من أحد السلالم تمنى لندن أن يصعدوا إلى ضوء النهار، إلا أنهم نزلوا إلى مستوى أعمق في السفينة. وعندما أصبحوا في أحشاء اليخت قادهم العميد عبر مجموعة من الحجرات الزجاجية، بعضها ذو زجاج شفاف والبعض الآخر محجوب. وكان في كل حجرة عدد من الموظفين الذين يعملون بجدية على الحواسب الإلكترونية أو يتحدثون عبر الهواتف من دون أن تسمع أصواتهم بفضل عازل للصوت. من لاحظ منهم مرور المجموعة بدا عليهم القلق لرؤية غرباء في هذا الجزء من السفينة، غير أن الرجل الأسمر أومأ لهم مطمئنا وتابع طريقه. تساءل لندن عن ماهية المكان وهم يعبرون سلسلة أخرى من الحجرات. أخيرا وصل مضيفهم إلى قاعة اجتماعات كبيرة ودخلوا جميعا. ضغط الرجل على زر وحجب الزجاج فجأة. فوجئ لندن الذي لم يسبق له أن رأى شيئا كهذا. أخيرا سأل لندن: أين نحن؟ هذه سفينتي، المنداسيوم. منداسيوم؟ أهي المرادف اللاتيني لكلمة سودولوغوس، أي إله الخداع؟ فوجئ الرجل: قليلون هم من يعرفون ذلك. فكر لندن: لا يمكن اعتبارها تسمية نبيلة، فالمنداسيوم هو الإله الذي يسود كل البسودولوغوي، أي الشياطين المتخصصة في التزوير والكذب والافتراء. أخرج الرجل شريحة ذاكرة حمراء صغيرة ووضعها في كمبيوتر موصول بشاشة LCD كبيرة مسطحة. أضاءت الشاشة في حين خفتت إضاءة المصابيح فوق رؤوسهم. في ذلك الصمت سمع لندن خرير مياه. ظن في البداية أنه آت من خارج السفينة، ثم أدرك أن الصوت يتناهى إليه من مكبرة الصوت الموصولة بالشاشة. ظهرت ببطء صورة جدار كهف رطب ينيره ضوء متموج مائل إلى الاحمرار. قال مضيفهم: هذا الفيلم من إعداد بيرتراند زوبرست الذي طلب مني نشره غدا. شاهد لندن الفيلم الغريب وهو عاجز عن التصديق. كهف يحتوي على بحيرة غاصت فيها الكاميرا ووصلت إلى القعر المكسو بالطمي، إلى أن ظهرت لوحة كتب عليها: في هذا المكان وفي هذا التاريخ تغير العالم إلى الأبد. كانت اللوحة موقعة باسم بيرتراند زوبرست، وكان التاريخ هو يوم غد. يا إلهي! التفت لندن إلى سينسكي في ظلام الغرفة، لكنها كانت تحدق إلى الأرض بشرود، ويبدو أنه سبق لها أن شاهدت الفيلم ولم تعد قادرة على مشاهدته مجددا. مالت الكاميرا الآن إلى اليسار وذهل لاندن عندما رأى تحت سطح الماء فقاعة هي عبارة عن كيس شفاف من النايلون يحتوي على سائل جيلاتيني بني مائل إلى الاصفرار يتميل في القعر. بدا الكيس الرقيق مثبتا بالأرض لكي لا يرتفع إلى السطح. تأمل لاندن الكيس وهو يتساءل عن ماهيته. رأى محتوياته تتموج ببطء. فجأة حبس أنفاسه. وباء زوبرست، قالت سينسكي، أوقف الفيلم. تجمدت الصورة وبدا الكيس أشبه بغيمة من السائل معلقة تحت الماء. تابعت قائلة، أعتقد أنك تعرف ما هذا، لكن السؤال إلى متى سيصمد ذلك الكيس؟ أشارت إلى علامة صغيرة على الكيس الشفاف وقالت، مع الأسف تخبرنا هذه العلامة عن المادة التي صنع منها الكيس، هل تستطيع قراءتها؟ حدق لاندون جيدا إلى الكلمة التي بدت أنها تشير إلى العلامة التجارية، سوليوبلوم. قالت سينسكي، إنه أكبر مصنع للأكياس القابلة للذوبان في الماء. شعر لاندون بتشنج في معدته. هل تعنين أن هذا الكيس يذوب؟ هزت سينسكي رأسها بكآبة. لقد اتصلنا بالمصنع وعلمنا منه مع الأسف أنهم يصنعون عشرات الدرجات المختلفة من هذه الأكياس التي يستغرق ذوبانها بين 10 دقائق إلى 10 أسابيع اعتمادا على الدرجة، وتعتمد وتيرة الذوبان أيضا على نوع المياه وحرارتها، لكن لا شك لدينا في أن زوبرست أخذ هذه العوامل في الحسبان. صمتت ثم أضافت، ونحن نظن أن هذا الكيس سيذوب بحلول قطعه العميد يوم غد. غدا هو التاريخ الذي حدده زوبرست على رزنامتي، وهو أيضا التاريخ المذكور على اللوحة. جلس لاندن عاجزا عن الكلام. قالت سينسكي، دعه يشاهد الباقي. عادت الصورة إلى الحياة وأظهرت الكاميرا المياه المتوهجة وظلام الكهف. لم يكن لدى لاندن أدنى شك في أن هذا هو المكان المذكور في القصيدة، البحيرة التي لا تعكس النجوم. كان المشهد يذكر بصور من جحيم دانتي، كنهر كوسيتوس الذي يتدفق عبر كهوف العالم السفلي. أيا يكن المكان الذي تقع فيه هذه البحيرة، فإن مياهها موجودة داخل جدران شديدة الانحدار ومكسوة بالطحالب، مما دفع لاندن إلى الاعتقاد أنها من صنع الإنسان. شعر أيضا أن الكاميرا لم تظهر سوى زاوية صغيرة من ذلك المكان الواسع، وهي فكرة دعمها وجود ظلال عمودية باهتة جدا على الجدار. كانت الظلال شبيهة بالأعمدة التي تفصل بينها مسافة متساوية. إن سقف هذا الكهف مدعم بالأعمدة. هذه البحيرة ليست في كهف بل في قاعة ضخمة. اهبط إلى أعماق القصر الغارق. قبل أن يتمكن من قول أي كلمة تحول انتباهه إلى ظل جديد ظهر على الجدار، إلى شكل بشري ذي أنف طويل معقوف. آه يا إلهي، بدأ الظل يتحدث بكلمات مموهة ويهمس بإيقاع شعري مخيف. أنا خلاصكم، أنا الظل. خلال الدقائق التالية شاهد لاندن أفضع فيلم رآه في حياته. من الواضح أنه هذيان عبقري مجنون ومناجاة من بيرتراند زوبرست الذي يظهر في مظهر طبيب طاعون. كان مليئا بإشارات إلى جحيم دانتي ويحمل رسالة واضحة جدا، إن النمو السكاني يخرج عن السيطرة ويهدد بقاء الجنس البشري وتوازنه. على الشاشة أعلن الصوت قائلا، إن جلسنا مكتوفي الأيدي فإننا نرحب بجحيم دانتي، منكمشين ومتضورين جوعا ومتخبطين في الخطيئة. لذلك تحركت بجرأة. سينتفض البعض مذعورا، لكن الخلاص لا يأتي من دون ثمن. يوما ما سيفهم العالم قيمة تضحيتي. أجفل لاندون عندما ظهر زوبرست نفسه متنكرا بزي طبيب طاعون، ثم خلع قناعه. حدق لاندون إلى الوجه الكئيب والعينين الخضروين، وأدرك أنه يرى أخيرا وجه الرجل الذي سبب هذه الأزمة. في تلك اللحظة بدأ زوبرست يعبر عن حبه لشخص أسماه مصدر إلهامه. إنني تركت المستقبل بين يديك الحنونتين. لقد انتهى عملي هنا وحانت الساعة لأصعد إلى الأعلى وأعانق النجوم. مع انتهاء الشريط عرف لندن أن كلمة زوبرست الأخيرة تشبه كثيرا الأبيات الأخيرة من إنفيرنو دانتي. في ظلام قاعة الاجتماعات أدرك أن كل لحظات الخوف التي عاناها اليوم تجسدت في حقيقة مخيفة واحدة. لقد أصبح لبيرتراند زوبرست وجه وصوت. أضيئت الغرفة مجددا ورأى لندن كل الأعين مركزة عليه بترقب. كانت تعابير وجه إليزابيث سينسكي جامدة وهي تقف وتداعب تميمتها بتوتر. بروفيسور، من الواضح أن وقتنا ضيق جدا. النبأ السعيد الوحيد هو أنه لم يتم حتى الآن اكتشاف أي حالات مرضية، لذلك نحن نفترض أن الكيس ما زال سليما، غير أننا لا ندري أين يجب أن نبحث عنه. علينا إبطال هذا الخطر باحتواء الكيس قبل ذوبانه، لذلك لابد من أن نعرف مكانه فورا. وقف العميل برودر وحدق إلى لندن بتركيز. نحن نفترض أنك أتيت إلى البندقية لأنك عرفت أن زوبرست قد خبأ وباءه هنا. حدق لندن إلى الوجوه المحيطة به التي سيطر عليها الخوف. كان الجميع ينتظرون أعجوبة، حيث تمنى لو أن لديه أخبارا أفضل ليقدمها إليهم. أعلن قائلا: نحن في البلد الخاطئ، ما تبحثون عنه موجود على بعد 1000 ميل تقريبا من هنا. ارتجت أحشاء لندن مع محركات المنداسيوم التي راحت تعمل بأقصى سرعتها معيدة إياهم إلى مطار البندقية. على متنها دارت حركة محمومة، اندفع العميد وهو يصيح بالأوامر لطاقمه، فيما تناولت سينسكي هاتفها واتصلت بطاقم طائرة C-130 التابعة لمنظمة الصحة العالمية وطلبت منهم الاستعداد للإقلاع من مطار البندقية بأسرع وقت ممكن. أما العامل برودر فجلس أمام الحواسب المحمولة محاولا التنسيق مع فريق دولي في المدينة التي يقصدونها. إننا بعيدون جدا. عندما عاد العميد إلى قاعة الاجتماعات سأل برودر: هل من معلومات من سلطات البندقية؟ هز برودر رأسه نافيا: لا أثر لها، إنهم يبحثون عنها، لكن سيينا بروكس قد اختفت. فوجئ لندن: هل يبحثون عن سيينا؟ أنهت سينسكي مكالمتها الهاتفية وانضمت إلى الحديث. ألم يتم العثور عليها؟ أجابها العميد بالنفي: إن وافقتم أعتقد أن منظمة الصحة العالمية ستسمح باستخدام القوة عند الضرورة لإحضارها. قفز لندن واقفا: لماذا؟ لا علاقة لسيينا بروكس بأي من ذلك. نظر العميد إلى لندن وقال: بروفيسور، ثمة أمور لا تعرفها عن الآنسة بروكس. الفصل 79. راحت سيينا تمشي مسرعة بين السياح على جسر ريالتو، ثم أخذت تركض متجهة إلى الغرب على طول ممشى فوندامنتا فين كاستيلو المواجه للقناة. لقد أمسكوا بروبرت. ما زالت ترى عينيه اليائستين وهما تحدقان إليها بينما كان الجنود يسحبونه عبر المنور إلى القبو. لم يكن لديها أدنى شك في أن الذين أمسكوا به سرعان ما سيقنعونه بطريقة أو بأخرى بكشف كل ما عرفه الخاطئ. لكن ما أزعجها أكثر هو أنهم لن يترددوا في كشف حقيقة الوضع للاندن. أنا أسفة روبرت، آسفة على كل شيء. كن واثقا أنه لم يكن لدي خيار آخر. الغريب أن سيينا اشتاقت إليه منذ الآن. هنا وسط حشود البندقية شعرت بوحدة مألوفة، لقد رافقها إحساس الوحدة منذ الطفولة. كانت سيينا تتميز بذكاء استثنائي، لذلك أمضت شبابها وهي تشعر أنها غريبة في أرض غريبة، وكأنها كائن فضائي مسجون في عالم غير عالمه. حاولت أن تكون صداقات، لكن أبناء جيلها كانوا منغمسين في تفاهات لا تثير اهتمامها. حاولت أن تحترم من هم أكبر سنا منها، لكن معظم الراشدين بدوا بالنسبة إليها أطفالا كبارا يفتقرون إلى أبسط المبادئ لفهم العالم من حولهم، ولا يملكون أي فضول أو اهتمام به. لم أشعر يوما أنني جزء من شيء ما. وهكذا تعلمت سيانا بروكس كيف تصبح شبحا، تعلمت كيف تكون حرباء وممثلة ووجها عاديا بين الوجوه، ولا شك لديها في أن شغفها القديم بالتمثيل على المسرح نشأ من حلمها في أن تصبح شخصا آخر، شخصا طبيعيا. ساعدها دورها في مسرحية شكسبير حلم ليلة صيف على الإحساس بأنها جزء من شيء ما، كما أن الممثلين الأكبر سنا دعموها بتواضع، غير أن فرحتها كانت قصيرة وتبخرت في اللحظة التي غادرت فيها المسرح في ليلة الافتتاح وواجهت الحشود الإعلامية المدهوشة في حين تسلل زملاؤها بهدوء من الباب الخلفي. أصبحوا يكرهونني هم أيضا. في سن 7 قرأت سيانا ما فيه الكفاية لتعرف أنها مصابة باكتئاب عميق، وعندما أخبرت والديها بدا عليهما ذهول كعادتهما إزاء غرابة ابنتهما، ومع ذلك قاما بإرسالها إلى طبيب نفسي، فطرح عليها الكثير من الأسئلة التي سبق لها أن طرحتها على نفسها، ثم وصف لها مزيجا من الأميتريبتيلين والكلوردياسيبوكسيد. شعرت سيانا بالغضب فقفزت قائلة: أميتريبتيلين؟ أريد أن أكون أكثر سعادة وليس جثة حية. ظل الطبيب النفسي هادئا أمام نوبة غضبها وعرض عليها اقتراحا آخر: سيانا، إن كنت تفضلين عدم استخدام الأدوية يمكننا أن نجرب مقاربة مختلفة. يبدو أنك عالقة في حلقة مفرغة من التفكير بنفسك وبعدم انتمائك إلى العالم. أجابت سيانا: هذا صحيح، أحاول أن أتوقف عن ذلك لكنني لا أستطيع. ابتسم بهدوء: هذا طبيعي، فمن المستحيل جسديا على العقل البشري عدم التفكير بشيء، وذلك لأن الأرواح تتوق إلى العاطفة وتستمر بالبحث عما يغذي تلك العاطفة سواء أكان جيدا أم سيئا، ومشكلتك أنك تعطين عقلك الغذاء الخاطئ. لم يسبق لسيانا أن سمعت أحدا يتكلم عن العقل بهذه العبارات الميكانيكية، الأمر الذي أثار اهتمامها على الفور. وكيف أعطيه غذاء مختلفا؟ قال: عليك تحويل تركيزك الفكري، أنت حاليا تفكرين بنفسك وتتساءلين عن سبب عدم انسجامك مع العالم من حولك، وهذا ليس مناسبا لك. أجابته مجددا: هذا صحيح، لكنني أحاول حل المشكلة، أحاول الانسجام، ولا يمكنني أن أحل هذه المشكلة إن لم أفكر بها. ضحك مجيبا: أعتقد أن التفكير بالمشكلة هو مشكلتك. واقترح عليها الطبيب أن تحاول تحويل تركيزها عن نفسها ومشاكلها الخاصة والاهتمام بالعالم من حولها وبمشاكله. عندئذ تغير كل شيء. حولت طاقتها من الشعور بالأسف على نفسها إلى الشعور بالأسف على الآخرين، فأصبحت تقوم بأعمال خيرية وتساعد المحتاجين والمشردين وتقرأ الكتب للعميان، وما فاجأها أن الناس لم يلاحظوا اختلافها بل فرحوا باهتمامها بهم. عملت سيانا بجهد أكبر كل أسبوع ولم تتمكن من النوم بسهولة، لأنها أدركت أن الكثير من الناس يحتاجون إلى مساعدتها. كان زملاؤها يقولون لها: سيانا تمهلي، لا يمكنك إنقاذ العالم. يا له من كلام فظيع. خلال عملها في الخدمة العامة تعرفت على أعضاء في مجموعة خيرية محلية دعوها للانضمام إليهم في رحلة لمدة شهر إلى الفلبين، فاستغلت الفرصة على الفور. تخيلت أنهم سيقومون بإطعام صيادين أو مزارعين فقراء في الأرياف التي قرأت أنها تمتاز بجمال جيولوجي فريد ببحارها وسهولها الخلابة. لذلك عندما استقرت المجموعة بين حشود الناس في مدينة مانيلا ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم صعقت سيانا. لم يسبق لها أن رأت هذه الدرجة من الفقر. كيف يمكن لشخص واحد أن يحدث فرقا؟ مقابل كل شخص تطعمه سيانا كان ثمة مئات الأشخاص الآخرين الذين يحدقون إليها بأعين يائسة. كانت مانيلا تعاني من ازدحام سير يمتد 6 ساعات ومن نسبة خانقة من التلوث، كما تمارس فيها تجارة الجنس على نحو فظيع، ومعظم العاملين فيها هم أساسا من الأطفال، والكثيرون منهم باعهم أهلهم على أمل أن يجدوا على الأقل من يطعمهم. وسط هذه الفوضى المتمثلة في دعارة الأطفال والمتسولين والنشالين، وجدت سيانا نفسها مشلولة فجأة. لم ترى حولها سوى بشر تسيرهم نزعة البقاء البدائية، فعندما تواجه الكائنات البشرية اليأس تتحول إلى حيوانات. عندئذ عاد إليها كل إحباطها، وفهمت أن الجنس البشري يترنح على شفير الهاوية. قالت لنفسها: لقد كنت مخطئة، لا يمكنني إنقاذ العالم. شعرت بتوتر كبير وراحت تركض في شوارع المدينة بين الناس وتدفعهم من طريقها بحثا عن هواء نظيف. شعرت أن الأجساد البشرية تخنقني. بينما كانت تركض أحست أن الأعين تتركز عليها مجددا. لم أعد أنسجم مع الناس. كانت طويلة القامة وفاتحة البشرة، ذات شعر أشقر مسرح على شكل ذيل حصان يتأرجح خلفها، فحدق إليها الرجال وكأنها عارية. عندما تعبت أخيرا لم تعرف كم ركضت أو إلى أين وصلت. مسحت الدموع عن عينيها ووجدت نفسها في حي فقير جدا، منازله مصنوعة من الصفائح المعدنية وورق الكرتون المكوم فوق بعضه بعضا. خيم على المكان صراخ الأطفال والروائح الكريهة. لقد دخلت أبواب الجحيم. قال صوت خلفها: توريستا ماجاكانو كم؟ استدارت فرأت 3 رجال يقتربون منها ولعابهم يسيل كالذئاب. عرفت فورا أنها في خطر وحاولت التراجع، لكنهم أحاطوا بها مثل حيوانات مفترسة. صاحت طالبة النجدة، لكن أحدا لم يكترث. رأت على بعد مسافة قصيرة امرأة عجوزا جالسة على إطار سيارة وهي تقشر بصلة متعفنة بسكين صدئة، غير أن المرأة لم يرف لها جفن عندما بدأت سيانا تصرخ. حين أمسك بها الرجال وجروها إلى داخل كوخ صغير، عرفت تماما ما الذي سيجري، لذلك استبد بها خوف رهيب. قاومت بكل ما أوتيت من قوة، كانوا أقوى منها، فثبتوها على فراش قديم متسخ. مزقوا ثيابها، وعندما صرخت وضعوا في فمها قميصها الممزق حيث أوشكت على الاختناق. بعد ذلك مددوها على بطنها والتصق وجهها في السرير المتعفن. على الرغم من كل شكوكها ومعتقداتها السابقة، وجدت نفسها تدعو من قلبها: أرجوك يا إلهي أنقذني. سمعت وهي تدعو الرجال يضحكون وهم يجردونها من ملابسها. ثم اقترب منها أحدهم وراح العرق يقطر على ظهرها. فكرت: أنا عذراء، أهذا ما سيحدث لي؟ أخيرا وبعدما اعتقدت أن أمرها قد انتهى، ابتعد عنها الرجل وتحول الضحك إلى صراخ غضب وخوف. فجأة شعرت أن العرق الذي كان يقطر على ظهرها أصبح يتدفق ويلوث الفراش ببقع حمراء. عندما استدارت سيانا لترى ما يجري، رأت المرأة العجوز تحمل بيدها البصلة والسكين الصدئة وتقف قرب مهاجمها الذي ينزف بشدة من ظهره. رمقت المرأة الرجلين الآخرين بنظرة غضب ولوحت بسكينها الدامية في الهواء إلى أن هرب الرجال 3. من دون التفوه بأي كلمة ساعدت المرأة العجوز سيانا على جمع ملابسها وارتدائها. همست سيانا وهي تبكي: سلامات، شكرا لك. فأشارت المرأة إلى أذنها بقصد القول إنها صماء. فجمعت سيانا كفيها معا وأغمضت عينيها، ثم أحنت رأسها في حركة احترام. وعندما فتحت عينيها كانت المرأة قد اختفت. هكذا غادرت سيانا الفلبين على الفور من دون أن تودع بقية أعضاء المجموعة. لم تخبر أحدا بما جرى معها. أملت أن يساعدها تجاهل الحادثة على نسيانها، لكن الوضع ازداد سوءا. أمضت أشهرا وهي تعاني من الكوابيس ولم تعد تشعر بالأمان في أي مكان. تدربت على الفنون الحربية، ومع أنها أتقنت بسرعة مبادئ دنماك إلا أنها ظلت تشعر أنها في خطر. عاد إليها اكتئابها مضاعفا وتوقفت عن النوم تماما. كلما سرحت شعرها لاحظت أن خصلا كبيرة منه تتساقط يوما بعد يوم، وبعد أسابيع أصبحت شبه صلعاء. شخصت حالتها بنفسها وعرفت أنها مصابة بتساقط الشعر الناتج عن التوتر، والذي لا علاج له سوى بعلاج التوتر. كلما نظرت إلى نفسها على صفحة المرآة رأت رأسها الأصلع وشعرت بنبضها يتسارع، تبدو مثل امرأة عجوز. أخيرا لم يعد أمامها خيار سوى حلاقة شعرها. على الأقل لن تبدو عجوزا، بل ستبدو مريضة بكل بساطة. تجنبا لذلك قامت بشراء شعر مستعار على شكل ذيل حصان، وهكذا أحست أنها عادت تشبه نفسها مجددا. لكن سيانا بروكس تغيرت في داخلها، أصبحت بضاعة متضررة. وفي محاولة يائسة لتخطي تلك التجربة سافرت إلى أمريكا ودرست الطب. لطالما كان لديها ميل إلى الطب، وأملت أن يساعدها ذلك على الإحساس بأنها ذات فائدة، أنها تقوم بشيء على الأقل لتخفيف المعاناة في هذا العالم. على الرغم من ساعات الدراسة الطويلة، كانت الدراسة سهلة بالنسبة إليها، وبينما كان أصدقاؤها يدرسون كانت تقوم بالتمثيل بدوام جزئي لكسب بعض المال. لم تمثل في مسرحيات شكسبير بالطبع، لكن مواهبها اللغوية وقدرتها على الحفظ جعلت التمثيل بالنسبة إليها ملجأ تنسى فيه من تكون وتصبح شخصا آخر، أي شخص. حاولت سيانا الهرب من نفسها منذ أن أصبحت قادرة على الكلام. في طفولتها تخلت عن اسمها الأساسي فيليسيتي واعتمدت اسمها الثاني سيانا، فاسم فيليسيتي يعني محظوظة، وكانت تعرف أنها ليست كذلك. ذكرت نفسها: لا تركزي على مشاكلك الخاصة بل على مشاكل العالم. نوبة الذعر التي أصابتها في شوارع مانيلا المكتظة جعلتها تهتم بزيادة السكانية في العالم، وهكذا تعرفت على كتابات برتراند زوبرست، وهو مهندس جيني قدم نظريات تقدمية جدا بشأن سكان العالم. أدركت أنه عبقري وقرأت عنه الكثير. لم يسبق لسيانا أن شعرت بذلك حيال أي شخص آخر، وكلما قرأت عن زوبرست أحست أنها تتعرف على توأم روحها. ذكرتها مقالته: لا يمكنك إنقاذ العالم بما كان يقوله لها الناس عندما كانت طفلة، غير أن زوبرست كان يعتقد العكس تماما. كتب زوبرست: يمكنك إنقاذ العالم، إن لم يكن أنت من ينقذه فمن سيفعل؟ وإن لم يكن الآن فمتى؟ درست سيانا معادلات زوبرست الرياضية بعناية، واطلعت على توقعات التي تنذر بكارثة عظمى وبانهيار وشيك للأجناس. كانت تحب التوقعات على مستوى عال، لكنها شعرت بتوتر متعاظم وهي ترى المستقبل بأكمله أمامها كما تتوقعه الرياضيات على نحو بديهي وحتمي. لماذا لا يرى أحد ذلك؟ ومع أن هذه الفكرة أخفتها، إلا أنها أصبحت مهووسة بزوبرست. تشاهد أفلامه ومحاضراته وتقرأ كل ما يكتبه، وعندما سمعت أنه سيلقي محاضرة في الولايات المتحدة عرفت أن عليها الذهاب لرؤيته، وفي تلك الليلة تغير عالمها بكامله. أضاءت وجهها ابتسامة وهي تستعيد مجددا تلك الأمسية الساحرة التي تذكرتها جيدا قبل ساعات وهي جالسة في القطار مع لندن وفيرس. شيكاغو، العاصفة الثلجية، يناير قبل 6 سنوات، لكن يبدو الأمر كما لو أن اللقاء كان بالأمس. كنت أمشي بين الثلوج في شارع ماجنيفيسنت مايل الذي تعصف فيه رياح عاتية. وعلى الرغم من البرد قلت في سري إن شيئا لم يثنيني عن هدفي. هذه الليلة هي فرصتي لسماع بيرتراند زوبرست يتحدث شخصياً. كنت قد قرأت كل ما كتبه الرجل وشعرت بالسعادة لأنني أملك إحدى البطاقات 500 التي طبعت لهذه المناسبة. عندما وصلت شعرت بالذعر لدى رؤية القاعة شبه خالية. هل ألغي الخطاب بسبب سوء الأحوال الجوية؟ أخيرا وصل، دخل بقامته الفريعة ووقف على المسرح، نظر إلى القاعة الخالية التي لم يكن فيها سوى 10 تقريبا من معجبيه، الأمر الذي أشعرني بالخجل. هذا هو بيرتراند زوبرست. مرت لحظة صمت طويلة وهو يحدق إلينا بجدية. فجأة ومن دون سابق إنذار انفجر ضاحكا ولمعت عيناه الخضروان وقال: فلتذهب هذه القاعة الخالية إلى الجحيم، فندقي قريب، لنذهب إلى هناك. ضحك الموجودون وتوجهنا إلى الفندق المجاور. اجتمعنا هناك وطلب الشراب. أتحفنا زوبرست بقصصه عن أبحاثه وصعود نجمه وأفكاره حول مستقبل الهندسة الجينية، ثم انتقل إلى الحديث عن موضوع شغفه مؤخرا ألا وهو الفلسفة ما وراء الإنسانية. قال زوبرست: أعتقد أن الفلسفة ما وراء الإنسانية هي أملنا الوحيد للبقاء طويل الأمد. ثم شد يقة قميصه ليظهر للجميع وشما على كتفه زائد H. كما ترون أنا ملتزم بها تماما. لم أتخيل أن يكون عبقري علم الوراثة شخصا كاريزماتيا وجذابا إلى هذا الحد. كلما نظرت إليه أشعلت في عينه الخضروان إحساسا غير متوقع، جاذبية عميقة. مع انقضاء الليل تفرقت المجموعة واستأذن الحاضرون للعودة إلى الواقع، وبحلول منتصف الليل أصبحنا بمفردنا أنا وبيرتراند زوبرست. قلت له وقد أثر الشراب في تركيزي: شكرا لك على هذه الليلة، أنت أستاذ رائع. ابتسم ومال نحوي فتلامست ساقانا. هذا الغزل قد يقودك إلى أي مكان. من الواضح أن الغزل لم يكن ملائما، لكن كانت ليلة جليدية في فندق خال، وبدا وكأن العالم بأسره قد توقف. قال زوبرست: ما رأيك؟ هل نتناول كأسا في غرفتي؟ تسمرت من المفاجأة وعرفت أنني أبدو كغزال فجأته أضواء سيارة. شعرت باحمرار وجهي وكافحت لأخفي انفعالاتي التي تراوحت بين الإحراج والإثارة والخوف. قلت: في الواقع بصراحة لم يسبق لي أن كنت مع أي رجل. ابتسم زوبرست واقترب أكثر. لا أعرف ما الذي كان يؤخرك، لكن أود أن أكون الأول. في تلك اللحظة تلاشت كل مخاوف الطفولة المكبوتة، تبخرت في ثلوج الليل، ثم أصبحت بين ذراعيه. همس قائلا: استرخي سينا. وتعرفت معه على أحاسيس لم أتخيل وجودها. شعرت معه أن كل شيء في هذا العالم صحيح، وعرفت أن حياتي أصبح لها هدف. لقد وجدت الحب وسأتبعه إلى أي مكان. الفصل 80. على متن المينداسيوم تمسك لاندون بالدرابزين الخشبي المصقول وحاول تثبيت قدميه المرتجفتين والتقاط أنفاسه. كان الهواء قد أصبح أكثر برودة، وعرف من هدير الطائرات التجارية المنخفضة أنهم اقتربوا من مطار البندقية. علي إخبارك ببعض الأمور عن الآنسة بروكس. وقف العميد والدكتور سينسكي بجانبه بصمت وأعطياه بعض الوقت لاستجماع أفكاره. ما عرفه لندن في الأسفل أربكه وأزعجه إلى حد أن سينسكي أخرجته إلى السطح لاستنشاق الهواء العليل. على الرغم من هواء البحر لم يشعر لندن بالصفاء الذهني. اكتفى بالتحديق إلى الأثر الذي يتركه اليخت في الماء، محاولا فهم ما سمعه للتو. بحسب العميد كانت سيينا بروكس وبيرتراند زوبرست عاشقين منذ مدة طويلة، وقد عملا معا في حركة سرية تدعى الحركة ما وراء الإنسانية. كان اسمها فيليسيتي سيينا بروكس، وتحمل أيضا الاسم الشيفري FS 2080 المكون من الأحرف الأولى من اسمها والعام الذي ستبلغ فيه عامها 100. كل هذا غير منطقي. قال العميد: عرفت سيانا بروكس من مصدر آخر ووثقت بها، لذلك عندما أتت إلي في العام الماضي وطلبت مني التعرف على زبون ثري وثقت. تبين لي أن ذلك الزبون هو بيرتراند زوبرست الذي أراد أن أوفر له مكانا آمنا يعمل فيه على تحفته. افترضت أنه يطور تكنولوجيا جديدة ولا يرغب في أن يتعرض للقرصنة أو يجري بحثا جينيا متطورا يتعارض مع الأنظمة الأخلاقية لمنظمة الصحة العالمية. لم أطرح عليه أي أسئلة، لكن صدقني لم يخطر لي يوما أنه يخترع وباء. اكتفى لندن بهز رأسه بشرود وحيرة. تابع العميد: كان زوبرست من هواة دانتي، لذلك اختار فلورنسا للاختباء فيها. أمنت له منظمتي كل ما يحتاج إليه من مختبر سري ومسكن وقنوات اتصال آمنة، كما أمنت له شخصا يحضر له الطعام وكل احتياجاته بدءا من الأمن ووصولا إلى شراء الطعام والمعدات. لم يستخدم زوبرست بطاقاته الائتمانية مطلقا ولم يظهر علنا على الإطلاق، لذلك كان من المستحيل تعقبه، حتى إننا زودناه بطرق للتخفي وبأسماء مزيفة ووثائق مزورة للسفر من دون أن يتعرف عليه أحد. وهذا ما فعله على ما يبدو عندما خبأ الكيس القابل للذوبان. تنهدت سينسكي ولم تخف انزعاجها.